هي الصيغه يوضح الباب فيها. ترى النائم ما ادري ولو يعني باب المستفاح او كسر مجنون او صبي باب الارث. كذلك الصغيره اذا دبت وصلت كبيره عليها المهر اذا كان لها ارث ولا على عصبتها ولا لان سببت ولو كانت ما هي بعادله. لكن هذا باب المستفاح الحقوق ما تضيع ولا اذا اتلفها ولو غير المكلف. باب الاسلاف يستوي فيه المكلف ولا المكلف. نعم لكن الاثم ما عليها غير المكلف عليها لكن ما اتلفها عليها القيمة فلا بد ان تصرف فيها. نعم نعم اذا اتلف اصابها سبب. نعم لا هذا محسن آخر يعني هل هو مصبب محسن آخر هذا ما محسن انظر انظر المتسبب إلى السماع مباشر ومتسبب. نعم سمع. نعم نعم انقلبت عليه كذلك إذا كان متسببه. نعم تطور متسببه. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فغفر الله لك. يقول الإمام أبو محمد ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب نكاح الكفار. لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال، ولا لمسلم نكاح كافرة إلا الحرة الكتابية. نعم رحمه الله تعالى. لا يحل لمسلم نكاح كافر بحال، والله تعالى ولا تحل مسلم حتى يؤمن. ويقول الله لا هم يحل لهم ولا هم يحل لهم. ولا يحل لمسلم نكاح كافر إلا كتابية محصنة. يقول الله تعالى: ومحصنات من المؤمنات ومحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. هي مخصصة لقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. خص منها محصنة كتابية. قوله تعالى: ومحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا تكونون أزواجهم. نعم أحسن الله عليك. لا يحل لمسلمة نكاح كافر لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال، ولا لمسلم نكاح كافرة إلا الحرة الكتابية. ومتى أسلم زوج الكتابية أو أسلم الزوجان الكافران معا فهما على نكاحهما. نعم إذا أسلم الكافران معهما على نكاحهما، لأن النبي أقر المشركين الذين أسلموا الفتح على نكاحهما، ما يغير نكاح الكفار تبقى على ما فعل. وكذلك إذا أسلم الزوجة الكتابية فإنه يقر على نكاحها، لأن المسلم له الزوجة الكتابية. أما إذا أسلم أحد الزوجين والآخر لم يسلم فإنه اختلف العلماء. فمن العلماء من قال إنه ينفسخ النكاح في الحال، ومنهم من قال يقر حتى تخرج من العدة. إذا خرج من العدة ولم يسلم الآخر فإنه تبين أن انفسخ النكاح. فهذا هو الذي مشى عليه المذهب انه يوقف حتى تنقضي العده. فان اسلم الاخر فهي زوجته. وثبت ان زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم اسلمت وانتظرت زوجها واصلها الربيع فردها عليه بعد 6 سنين. اختلف العلماء هل ردها عليه بعقد جديد او ردها بالعقد الاول. على قولين أهل العلم، وذلك ومن حديث البلوغ أن ردها عليه من العلماء قال إذا جلست تنتظره فإن ترد عليه في العقد الأول، ومن قال بعقد جديد، قال الأحوط أن يكون بعقد جديد. نعم. ينتظر حتى العدة هي المسألة. إذا أسلم الآخر في العدة، إذا أسلمت هي فإنها تبقى يعني موقف يوقف هذا حتى تنتهي من العدة. فإن خرجت من العدة قبل أن تسلم فقط بينهم، وإن أسلمت وهي في العدة فهي زوجة. نعم هذا من مشاعر المذهب. وأما بعد ذلك يفرق بينهم ويتعدى عقد جديد إذا كان صارت المدة. نعم